يقول رحمه الله نعم. باب الشروط في البيع. والشرط هنا إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة، ومحل المعتبر منها صلب العقد، وهي ضربان ذكر الأول منهما بقوله منها صحيح، وهو ما وافق مقتضى العقد، وهو ثلاثة أنواع. أحدها شرط مقتضى البيع كالتقابض وحلول الثمن فلا يؤثر فيه لأنه بيان وتأكيد لمقتضى العقد، فلذلك أسقطه المصنف. قال المؤلف رحمه الله باب الشروط في البيع. باب الشروط في البيع، ما سبق في الباب السابق الشروط، شروط البيع. في الباب السابق ذكر المؤلف شروط البيع، وهنا قال باب الشروط في البيع. واعلم أن بين الشروط في الشيء وشروط الشيء أن بينهما فروق، هناك فروق بين شروط الشيء والشروط في الشيء، فيقال مثلا شروط البيع والشروط في البيع. الفرق بينهما من أوجه: أولا أن شروط الشيء من وضع الشارع، والشروط في الشيء من وضع المتعاقدين. الشروط شروط الشيء من وضع الشارع، والشروط في الشيء من وضع المتعاقدين. فمثلا اشتراط العين بالمبيع والعين بالثمن، هذا الذي اشترطها من؟ الشارع. وأنا إذا اشتريت منك بيتا وقلت بشرط أن أسكنه مدة، أن أبيع عليك بيتا واشترطت أن أسكنه سنة، نقول الشرط هنا من قبل المتعاقدين. هذا فرق. الفرق الثاني أن شروط الشيء ثابتة سواء ذكرت أم لم تذكر، وأما الشروط في الشيء فلا تثبت إلا بالشرط. واضح هذا؟ شروط الشيء ثابتة سواء شرطت أم لم تشترط. فمثلا اشترى سلعة، سلعة ومجهولة، مجهولة، باع عليه شيئا وصار مجهول، فقال لم تشترط أن يكون معلوما، نقول هذا ثابت سواء شرط أم لم تشترط. طيب الفرق الثالث أن شروط الشيء، شروط الشيء كلها صحيحة، والشروط في الشيء منها ما هو صحيح ومنها ما هو فاسد. شروط الشيء كلها صحيحة لأنها من وضع الشارع، والشروط في الشيء منها ما هو صحيح ومنها ما هو فاسد. الفرق الرابع أن شروط الشيء يتوقف عليها الصحة، أن شروط الشيء يتوقف عليها الصحة، والشروط في الشيء يتوقف عليها اللزوم. بمعنى إذا فقد شيء شرط من الشروط، من شروط البيع، لم يصح. وأما إذا فقد شرط من الشروط في الشيء هذا يتوقف عليه اللزوم، اللزوم. الفرق الخامس أن شروط الشيء لا يجوز إسقاطها، لا يجوز إسقاطها مهما كان حتى لو تراضيا. والشروط في الشيء لمن له الشرط أن يسقطه، لمن له الشرط أن يسقطه. الفرق السادس أن شروط الشيء يشترط أن تكون مقارنة للعقد، مقارنة. وأما الشروط في الشيء فيجوز أن تتقدم أو تتأخر أو تقارن، أو تقارن. مثال المتقدم بأن قال سأبيع عليك بيتا لكن بشرط أن أسكنه كذا وكذا، هذا ثابت. ومثال المقارن بعت عليك البيت بشرط أن أسكنه. ومثال اللاحق باعه بيتا، باعه بيتا ثم في مجلس العقد قال أشترط كذا وكذا، فصار هنا فروق بين شروط الشيء وشروط الشيء من ستة أوجه. يقول هنا رحمه الله والشرط هنا إلزام أحد المتعاقدين، إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة، إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة. ولو قال المؤلف رحمه الله هنا إن الشرط إلزام أحد المتعاقدين الآخر ما لولاه لم يثبت لكان أعم، إلزام أحد المتعاقدين الآخر، المراد بالشرط إلزام أحد المتعاقدين الآخر لولا الشرط لم يثبت لكان أعم، لأنه قد يشترط ما ليس فيه منفعة. يعني قول المؤلف ما له فيه منفعة، ما له فيه منفعة مفهومه أنه إذا لم يكن منفعة لم يصح، وليس الأمر كذلك. إذا نعرف الشرط في البيع أنه إلزام أحد المتعاقدين الآخر ما لولاه لم يثبت، يعني لولا الشرط لم يثبت، فيشمل ما فيه منفعة وما ليس فيه منفعة. قال رحمه الله: ومحل المعتبر منها صلب العقد. طيب الشروط في البيع ما دليلها؟ ما الدليل عليها؟ نقول الدليل عليها من القرآن. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والوفاء بالعقد يشمل أصل العقد ووصفه، والشروط في العقود وصف من أوصاف العقد، وصف من أوصاف العقد، واضح؟ فمثلا قلت: اشتريت منك هذا الحطب بشرط أن تكسره، شرط أن تكسره، أو اشتريت منك هذا الثوب بشرط أن تفصله. الآن العقد على اشتمل على إيش؟ أصل العقد ووصف فيه وهو تكسير الحطب وخياطة الثوب، واضح؟ طيب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. إذا نقول أصل في الشروط في البيع إيش؟ الصحة والجواز. قال: ومحل المعتبر منها صلب العقد. صلب العقد، وقول المؤلف صلب العقد يفيد أن الشرط المتقدم على العقد لا يصح. طيب، وقول المؤلف رحمه الله: المعتبر منها صلب العقد، يلحق بذلك ما كان بعد العقد في زمن الخيار. ما كان بعد العقد في زمن الخيار فإنه كالذي في صلب العقد. إذن المعتبر على المذهب بالنسبة للشروط ما كان مقارنا للعقد أو بعده في زمن الخيار، لأن حالة المجلس كحالة العقد. لكن بقينا: هل يعتبر من الشروط ما كان سابقا على العقد أو لا؟ المشهور من المذهب أنه لا يعتبر، وأن الشرط المعتبر ما كان مقارنا للعقد أو لاحقا في زمن الخيار، أما ما كان متقدما فلا. فمثلا لو قال: أنا أريد أن أشتري منك هذه السيارة، سيارة بشرط أن تبدل الكفرات، تضع كفرات جديدة. فقال: طيب، بعد مدة يوم أو يومين عقد البيع، هل الشرط هنا معتبر؟ على المذهب لا يعتبر، لأنه لم يقارن العقد، لم يقارن العقد. والصحيح اعتباره لأن هذا الرجل المشتري لم يعقد العقد إلا بناء على الشرط، بناء على الشرط. فهو حينما عقد العقد قال: اشتريت منك هذه السيارة، اشتراها على أن يفي البائع بما اشترطه عليه من قبل. كذلك إذا كانت مقارنة وإذا كانت لاحقة. وعلى هذا نقول: الشروط يجوز أن تكون سابقة أو لاحقة أو مقارنة أو وسط. يقول: وهي ضربان، ذكر الأول منها بقوله: منها صحيح وهو ما وافق مقتضى العقد، وهو ثلاثة أنواع الشروط: منها ما هو صحيح، ومنها ما هو فاسد. الصحيح ثلاثة أنواع، والفاسد نوعان، والفاسد نوعان: فاسد مفسد، يعني يفسد العقد من أصله، والثاني ما يصح معه العقد، بمعنى يبطل الشرط ويصح العقد. يقول: وهو ما وافق مقتضى العقد، وهو ثلاثة أنواع: أحدها شرط مقتضى البيع كالتقابض وحلول الثمن فلا يؤثر فيه لأنه بيان وتأكيد لمقتضى العقد، فهذا لو لم يذكر لوجب الوفاء به. فمثلا قال: بيعتك أو بيعتك هذا البيت، بيعتك هذا البيت، وباعه البيت، فقال البائع المشتري: أعطني الثمن. قال: لم تشترط أن يكون الثمن حالا، أنت قلت بيعتك هذا البيت 100,000، إذن تكون 100 مؤجلة. إيش الأصل؟ الأصل الحلول، الأصل الحلول. إذن لو اشترط في العقد قال: بيعتك هذا البيت 100,000 تسلمني إياها الآن، هذا الشرط تأكيد فقط، على الشرط من باب التأكيد، وإلا لو لم يشترط لوجب الوفاء به. طيب البائع كذلك المشتري قال: اشتريت منك هذا البيت، هذا البيت، قال: بعتك 100,000. جاء المشتري يريد البيت، اخرج. قال: لا، أنت ما اشترطت علي، أنا سأبقى في البيت حتى يشاء الله سنة، أربعة أشهر، لماذا لم تقل بشرط أن تسلمني البيت الآن؟ نقول: هذا الشرط إيش؟ ذكره من باب التأكيد، لو لم يشترط لوجب الوفاء به، ولهذا قال: وتأكيد لمقتضى العقد، فلذلك أسقطه المصنف. الثاني شرط ما كان من مصلحة العقد، شرط ما كان من مصلحة العقد، بمعنى لولاه لولاه لم يثبت، لولا الشرط لم يثبت. قال كالرهن، كالرهن المعين أو الضامن المعين. والرهن هنا والضامن فيما إذا كان الثمن مؤجلا أو كان المبيع مؤجلا، مثل قال بيعتك هذه السيارة بـ50,000 مؤجلة على أن ترهنني بيتك، أو يقول المشتري اشتريت منك هذه السيارة بـ50,000 مؤجلة، فيقول بائع بشرط أن تعطيني رهنا، بحيث أنه إذا حل الأجل ولم تفي أستوفي من الرهن. أو يقول اشتريت منك هذه السيارة بـ50,000، فيقول البائع بشرط أن يضمنك فلان، بحيث إذا حل الأجل ولم تفي يلتزم بأي شيء استداد. ولهذا قال كالرهن المعين، كالرهن المعين، احترازا مما لو أطلق الرهن فهذا لا يصح، لأنه قد يأتي له برهن لا يحرز، لا يحرز. مثل اشترى منه سيارة بـ50,000، قال اشتريت منك السيارة بـ50,000، قال بشرط أن تعطيني رهنا، ولم يعين الرهن، هنا لا يصح. لماذا؟ لأنه يحصل نزاع بعد مدة. إذا قال أعطني الرهن جاء فسخ أخلع الساعة، خذ الرهن، الساعة رهن، الرهن هنا الذي هو الساعة لا يحرز إيش السيارة، السيارة. إذا لابد أن يكون الرهن معينا لئلا يحصل نزاع. طيب، وكذلك الضامن معين، لأنه قد يأتي بضامن لا يرضاه الآخر. فلو قال مثلا اشتريت منك هذه السيارة بـ50,000، قال البائع بشرط أن تحضر ضامنا، ولم يعين ضامنا معينا، هنا لا يجوز، لا يصح. وذلك لأنه قد يحضر ضامنا لا يرضى، قد يكون الضامن أيضا مماطلا، مماطلا أو فقيرا ليس عنده شيء، وماذا يستفيد؟ قال وكتأجيل الثمن أو بعضه إلى مدة معلومة، كتأجيل الثمن بأن يشتري شيئا، يقول بشرط أن يكون الثمن مؤجلا، شرط أن يكون الثمن مؤجلا، هذا الشرط صريح أو صريح؟ صحيح. فإذا قال بيعتك هذا الشيء بـ100,000، قال المشتري بشرط أن تكون مؤجلة إلى شهر إلى سنة وما أشبه ذلك. يقول أو بعضه، يعني سواء كان المؤجل الكل أو البعض. الكل يعني قال اشتريت منك هذا البيت بـ100,000 مؤجلة، والبعض اشتريت منك هذا البيت بـ100,000، 50 حالة و50 مؤجلة. قال إلى مدة معلومة، إلى مدة معلومة، نعم لا بد أن تكون المدة المؤجلة معلومة لئلا يحصل نزاع، لأنك إذا لم تعين المدة صارت المدة إلى ما لا نهاية له. يأتي البائع إلى المشتري ويقول أعطني الثمن، قلت أنا قلت مؤجل، مؤجل الأجل متى حصل؟ سنة، سنتين، إلى قيام الساعة، واضح؟ طيب. وقوله رحمه الله إلى مدة معلومة، ظاهره أنه لا يجوز، أنه لا بد من تعيين المدة التي لتأجيل الثمن، لا بد أن تكون معينة. وعليه فلو قال اشتريت منك هذه السلعة بـ100,000 مؤجلة، اشتريت منك هذه الشيء بـ100,000 مؤجلة، قال إلى متى؟ قال إلى ميسرة، يعني إلى أن يسر الله. فظاهر كلام المؤلف أنه لا يجوز، والصحيح الجواز، لأنه يصح أن يؤجل الثمن إلى ميسرة. إيش معنى ميسرة؟ يعني إلى أن يتيسر الثمن للبائع. مثل إنسان أراد أن يشتري بيتا وليس عنده دراهم، لكن يرجو أن يأتيه دراهم أو يتكسب، فيقول اشتريت منك هذا البيت بـ100,000، قال إلى متى؟ قال إلى ميسرة، فيجوز، فيجوز. ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن فلانا قدم له بز من الشام، بز بمعنى أقمشة وما أشبه ذلك، فلو اشتريت منه إلى ميسرة، فاشترى منه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ميسرة، إلى ميسرة. طيب. إذا اشترط المشتري على البائع أن يكون الثمن إلى ميسرة، إلى ميسرة، فهل له أن يطالبه قبل ذلك؟ لا. وذلك أن من باع، إنسان إذا باع على معسر، فإما أن يكون المشتري قد اشترط، قد اشترط أن يكون استداد إلى ميسرة، فهنا ليس له الفسخ، لأن البائع دخل على بصيرة، على بينة وبصيرة. وأما إذا لم يعلم البائع بحال المشتري فله الفسخ، فله الفسخ. وعلى هذا فالبائع إذا باع على شخص معسر، فإما أن يكون عالما بعسرته، وإما أن يكون غير عالم، لكن البائع، لكن المشتري شرط عليه أن يكون استداد إلى ميسرة، وإما أن يكون جاهلا عسرته. الصور كم؟ ثلاث. البائع إذا باع على شخص، معسر فلا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يعلم إعساره، يعني يعلم أن المشتري معسر فقير، فهل له أن يطالبه؟ نقول لا، ليس له أن يطالبه. لماذا؟ نقول لأن الله عز وجل يقول وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. هذا واحد. وثانيا أن البائع، حينما باع على هذا المعسر دخل على علم وبصيرة، فهو الذي فرط، ويتحمل ما يحصل له. الحالة الثانية أن يبيعه غير عالم بعسرته، لكن قد شرط المشتري على البائع أن يكون استداد إلى ميسرة، فهنا أيضا ليس له المطالبة، وليس له الفسخ. الحالة الثالثة أن يبيعه جاهلا عسرته، فهنا متى تبين أن المشتري معسر فللبائع حق الفسخ، وعليه فلا يجوز للبائع أن يفسخ إذا كان المشتري معسرا إلا إذا كان جاهلا. أما إذا كان قد شرط عليه أن يكون استدل إلى ميسرة أو كان عالما بعسرته فليس له حق الفسخ. يقول وكشرط صفة في المبيع، يعني أن يشترط صفة في المبيع، مثل قال ككون العبد كاتبا، يعني قال اشتريت منك عبدا صفته كذا وكذا بشرط أن يكون كاتبا، أو اشتريت منك هذا العبد بشرط أن يكون كاتبا. هذا الشرط صحيح أو غير صحيح؟ شرط صحيح، طيب هل يجب، أن تعين الكتابة؟ يعني قال اشتريت منك عبدا كاتبا، فتبين أن العبد يكتب الإنجليزية. نقول إن كان هناك عرف فيعمل بالعرف، إن كان هناك عرف بمعنى إذا قيل كاتبا فالعرف عند الناس ينصرف إلى الكتابة العربية، فهنا يعمل به لأن المعروف عرفا كالمشروط لفظا. وإذا لم يكن عرف بأن كان العبيد منهم من يكتب العربية ومنهم من يكتب الفارسية ومنهم من يكتب الأردية ومنهم من يكتب الإنجليزية، فهنا لا بد من الاشتراط، طيب إذن إذا اشترط أن يكون العبد كاتبا، فإن كان ثم عرف عمل به، وإن لم يكن عرف فلا بد من إيش؟ من الاشتراط. يقول ككون العبد كاتبا، طيب هل يشترط في الكتابة أن يكون جيدا الكتابة أو أي كتابة؟ قال اشتريت منك عبدا شرط أن يكون كاتبا، فأطعت يكتب لكن ما يعرف الإملاء، أو يعرف لكن خطه لا يقرأه إلا من كتبه. بعض الناس يكتب خطا لا يقرأه إلا هو، عاد هذا عيب ولا غير معين؟ يعني كون الإنسان يكتب الخط لا يعرفه إلا هو عيب؟ شرف، ما في عرف، ما في بيع وشراء. نقول قد يكون عيبا وقد يكون قد يكون الحامل له السرعة والعجلة، فهذا في الواقع لا يذم. ذكروا أن الشيخ الإسلام رحمه الله يستعين ببعض تلامذته على قراءة ما كتب، ما يعرف يكتب من السرعة. وذكروا أن الحافظ ابن حجر رحمه الله وقف أو غيره وقف على دكان بائع الكتب، يبيع الكتب، فجلس يقرأ فشهد ورقة، ونظر بها وقال بكم تبيعني هذه الورقة؟ قال بكذا وكذا، فوضعها في جيبه. فسأله أحد تلاميذه: لماذا اشتريت هذه الورقة؟ قال: لأن الناس يلومونني برداءة الخط، فإذا قالوا إن خطك رديء قلت هناك من هو أردأ منه. فقال له تلميذه: هذا خطك يا شيخ قبل كذا وكذا من السنين. طيب، يقول: ككون العبد كاتبا أو خصيا. نعم، إذا اشترط أن يكون العبد خصيا له فيه غرض، له فيه غرض، وذلك أن العبد الخصي يكون إيش؟ أنه يأمنه، يأمنه. طيب، يقول: أو مسلما. مسلما يعني اشتريت منك هذا العبد بشرط أن يكون مسلما، لأن الإسلام أو لأن كون عبد مسلما له فيه غرض صحيح. أو خياطا مثلا، والأمة بكرا أو تحيط. اشتريت منك أمة بشرط أن تكون ممن يحيط، له فيها غرض. ما هو الغرض؟ ها؟ أن إذا كانت تحيط تحمل، تحمل، يعني التي لا التي لا تحيط لا يتصور منها الحمل. قال: والدابة هملاجة. والدابة هملاجة يعني أنها سهلة في سيرها، سهلة في السير. طيب، قال: والفهد صيودا، ككون العبد كاتب والفهد ونحوه صيودا، يعني اشترى منه فهدا. قال: بشرط أن يكون صيودا، يعني مما يصاد به، أو نعم، أو بالأصح يعني يقول أن يكون العبد ممن يعرف الصيد أو معلم من جهة الصيد. فكذلك الفهد يصاد به، بادي تعرف الفهد، ما هو الفهد؟ نوع من السباع، نوع من السباع، نعم صحيح. يقال إنه أسرع الحيوانات وأكثرها نوما، أكثر الحيوانات نوما الفهد، وأسرعها الفهد. طيب، يقول: فيصح فإن وفى بالشرط وإلا فلصاحبه الفسخ. نعم، هذا مثل ما تقدم، إن وفى بالشرط يعني من هو عليه وفى بالشرط، وإلا فلصاحبه الفسخ، لصاحب الفسخ. فمثلا اشترط أن يكون العبد كاتبا وأحضر له عبدا غير كاتب، أو اشترط أن تكون الأمة بكرا وأحضر له أمة ثيبا، فلمن له الشرط أن يفسخ؟ وعلم من قوله رحمه الله: فلصاحبه. لصاحبه، اللام هنا لإباحة، يعني يجوز له الفسخ، لكن هل هو لازم؟ لا، ليس بلازم، إذا رضي فالحق له. يقول: وإلا فلصاحبه الفسخ أو أرش فقد الصفة. إذا يخير بين أمرين: إما أن يرد ويفسخ، وإما أن يبقي المبيع وله أرش فقد الصفة. مثال ذلك: باع عليه عبدا قال: اشتريت منك هذا العبد بشرط أن يكون كاتبا، فباعه عبدا غير كاتب، غير كاتب. الآن الصفة فقدت، نقول للمشتري: أنت بالخيار بين أمرين، إما أن ترد العبد وتأخذ ما دفعت، وإما أن تبقي العبد عندك وتأخذ أرش الصفة. ما هو أرش الصفة؟ قسط ما بين قيمة الصحة والعيب. فلو قدرنا مثلا أن العبد الكاتب قيمته 1000 وغير الكاتب قيمته 700، فالفرق 300، هذا الأرش يرده على المشتري. طيب، وقال بعض العلماء: إنه ليس للمشتري أو ليس لمن له الشرط أن يأخذ أرش فقد الصفة، لأن أرش فقد الصفة معاوضة جديدة، إلا إذا كان مدلسا، إلا إذا كان البائع مدلسا بأن علم بالعيب وكتمه، فهنا له الحق في أخذ أرش الصفة. أما إذا كان البائع غير عالم بذلك فليس له ذلك. فمثلا باع عليه عبدا، باع عليه عبدا على أنه سليم أو أنه مسلم، وتبين أنه كافر أو معيب. ننظر هنا، إن كان البائع عالما بهذا العيب فللمشتري إيش؟ المشتري الفسخ وأخذ ما دفع، أو أرش فقد الصفة لأن البائع مدلس. إذن كلام المؤلف هنا: التخيير، تخيير المشتري بين الفسخ وبين أرش الصفة ليس على إطلاقه، بل نقول له أن يأخذ بأرش الصفة متى؟ أرش فقد الصفة إذا كان البائع مدلسا. أما إذا كان البائع غير مدلس، يعني كان يظنه كذلك وتبين عدمه، فليس له إلا الإمساك أو الرد. والخلاصة الآن أنه إذا اشترط أحد المتعاقدين على الآخر شرطا فإنه يجب عليه الوفاء به إن لم يفي بهذا الشرط، أو لم يفي بهذه الصفة المشترطة، فعلى المذهب يخير بين أمرين: إما أن يرد يفسخ العقد ويرد المبيع ويأخذ ما دفع، وإما أن يمسك وله أرش فقد الصفة. واضح؟ والقول الثاني أنه ليس له أرش فقد الصفة إلا إذا كان البائع مدلسا، أما إذا كان البائع غير مدلس بأن لم يعلم بفقد الصفة أو لم يعلم بهذا العيب فليس له إلا إلا الإمساك بدون أرش أو الرد وهو الفسخ وأخذ ما دفع. قال: وإن تعذر رد تعين الأرش. وهذا قاعدة، كل ما وجب فيه الأرش إذا تعذر الرد كل ما وجب فيه الأرش، كل شيء وجب فيه الأرش، فالواجب الرد وأخذ ما دفع، لكن إذا تعذر الرد فيتعين الأرش. مثاله: اشترى منه عبدا بشرط أن يكون كاتبا، قبض العبد ووجده غير كاتب، وقدر الله على العبد أن مات عند المشتري، هنا هل له الرد؟ لا، ليس له الرد، لأن المعقود عليه تلف، هنا يتعين الأرش. حتى عند الذين يقولون لا أرش يقول هنا يتعين الأرش، لأنه يتعذر على المشتري رد العين وأخذ ما دفع، واضح؟ طيب، اشترى دابة، على أنها هملاجة سهلة السير، فركبها وتبين أنها غير هملاجة، أنها دحر ونحو ذلك، وأثناء ركوبه سقطت ومات من غير تعدي منه ولا تفريط، وقعت في حفرة وماتت الدابة، يردها أو يتعين الأرش؟ يتعين الأرش. إذا متى تعذر الرد فيما ثبت فيه الأرش فإنه يتعين. قال: وإن شرط صفة فبان أعلى منها فلا خيار. شرط صفة فبان أعلى فلا خيار. لماذا؟ قالوا: لأنه زاده خيرا، مثاله: اشترى عبدا واشترط أن يكون كاتبا، فتبين أن العبد كاتب ومترجم أيضا، معه لغتان، يقول هنا هل له الخيار؟ لما علم أن العبد مترجم قال: لا، أنا لا أرضى، أنا اشترط أن يكون كاتبا فهو مترجم، له الخيار؟ لا لا، ما هو مشترط مع آخرين. نقول نعم، نقول لا خيار له، ليس له الخيار إلا أن يفوت غرضه، ليس للمشتري الخيار إلا إذا كانت هذه الصفة تفوت الغرض، فإن كانت تفوت الغرض فلا. مثال ما يفوت الغرض: مثلا اشترى منه أرضا، على أن مساحتها 500 متر، وهذا المشتري قد أعد مثلا لهذا 500 متر دواليب وما أشبه ذلك، فتبين أنها أكثر، حيث يكون الشكل مشوها، فهل له الخيار؟ له خيار، لأنه يفوت، غرضه. المهم أن من شرط صفة فبانت أعلى، فليس له خيار، لأن البائع قد زاد المشتري خيرا. طيب، اشترى عبدا وتبين له أن العبد له 6 أصابع. يا أخي شيء 6 فنجيل، شيء 6 يحبس الأصابع، ما يصلح له، زيادة الأصبع عيب ولا غير عيب؟ عيب، نعم عيب، لأن هذا مخالف للمألوف، وما خالف المألوف فمنكر غير معروف، ما خالف المألوف منكر غير معروف.